فرقنا بينهما لأن العقد وقع في وقت ليس صالحا، ومحل العقد لا يقبل انعقاد عقد النكاح بأنها تابعة للزوج الأول في عدتها منه. فإذا أدركناه قبل الدخول فرق بينهما، فإن كان في أثناء العدة ولنعتبر مثلا العدة بالأشهر 3 أشهر، مضى شهر وعقد عليها وأدركناه بعد شهر ولم يدخل بها، فرق بينهما واستمرت في عدتها، يبقى ايش؟ عقد بعد شهر، عثرنا عليه بعد ايش؟ بعد شهر، كم بقي من عدتها؟ شهر، فهي مستمرة في عدتها. العقد الذي لم يقع معه دخول لا يقطع العدة الماضية، فهي على عدتها تمشي فيها حتى تتمها. وكذلك إن كانت العدة بالحيض، حاضت حيضا فعقد عليها ولم يمسها، وحاضت الثانية فأدركناهما وقبل أن يمسها فرقنا بينهما، كم يبقى لها؟ حيضة ثالثة. إذا تتم حيضتها، انتهت من عدتها بأقرائها على كلا الحالتين، أو بالأشهر إذا كانت من ذوات الأشهر اليائسة والصغيرة، يصبح هذا الشخص خاطبا من الخطاب. هناك من يقول العقد السابق يمنعه ويؤبدها عليه، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة لا يحرمها إلا الوضع. فإذا لم يقع منه وطء لها في العدة، ولو أن العدة انتهت، عقد عليها بعد حيضتين أو بعد شهرين، وبعد انقضاء العدة أي الحيضة الثالثة أو الشهر الثالث، وبعد شهر أيضا زيادة، وطئها، فرق أيضا بينهما. ما دام العقد قد وقع وقت العدة فلا يستمر هذا العقد، فإن وقع الوطء بهذا العقد فرق بينهما. إن كان الوطء بهذا العقد في أثناء العدة، ماذا يكون الحكم؟ بعد حيضتين عقد عليها ودخل بها، أدركناهما فرقنا بينهما، يقول عمر رضي الله تعالى عنه فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول ثم اعتدت من الثاني. وهنا محل الإشكال وكثرة الخلاف في هذه الجزئية. حينما يكون دخل بها بعد حيضتين من الأول، بقي من عدة الأول إيش؟ حيضة، فدخل عليها هذا، دخوله عليها كل دخول يحتاج إلى استبراء إلى عدة، حق الزوج الأول لم يستكمل بعد، إذن فرقنا بينهما وتربصوا الحيضة الثالثة الباقية من عدة الأول. وإذا من قضت عدة الأول لأنها مضى حيضتان ثم اعتدت بإيش؟ أكملت تلك العدة ثم استأنفت عدة جديدة لهذا الزوج الجديد. ومعنى هذا أن العدتين انفردتا وكل عدة استقلت بذاتها. هناك من يقول بدل ما أن تعتد لهذا بحيضة تكمل عدة الماضية ثم تستأنف عدة جديدة للزوج الثاني، لا، تعتد من حين فراقها من الزوج الثاني عدة كاملة وتدخل ضمنها عدة الزوج الأول. والبعض يخالف في هذا يقول لا، عدتان لرجلين مختلفتان لا يجتمعان أبدا. ما هي الفائدة في هذا الخلاف؟ احنا عرفنا اولا

إذا وطئ الرجل المرأة في عدتها أو هي حائض أو كما تقدم، هذا الوطء الذي على وجه الصحة ينشر محرمية ولا لا؟ إذا لها صداق بما استحل منها، وتنشر المحرمية تحرم على أبيه وعلى ولده، وتحرم عليه ابنتها لأنها أصبحت ربيبة له، ويلحق به الولد إن ثبت أنه منه. وإن التبس علينا الولد من أيهما، جاء بأكثر من 6 أشهر ولم تكن حاضت، ماذا نفعل؟ ناتي بالقافة، ناتي بأشياء عديدة. إذا هذا الوطء بهذا العقد في أثناء العدة تترتب عليه جميع أحكام العقد الصحيح، إلا أننا نفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. لها صداقها بما استحل. أي الصداق؟ إن كان سمى لها شيئا معينا فلها المسمى، وإن لم يكن سمى لها إيش؟ صداق المثل. ما هو المثل في الشبهة؟ المثل فيما لو كان الوقت